بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ أبو عماد من الجوف، يقول: قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية أن يجتمع الناس على دين واحد ارتضاه الله تعالى لهم وأتمه. هذه الآية بارك الله فيكم كيف يحققها المجتمع المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الآية في سورة المائدة هي من أواخر القرآن نزولا، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا آية في كتاب الله، لو أنزلنا معجر يهود اتخذناه عيدك، وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزع النبي يوم ويوم الجمعة وواقف بعرفة، وكلها نعيدة. المهم أن هذه الآية أنت تشريف لهذه الأمة وتفضيل لها وإعلان مكانتها وعظم شأنها، وأنها أفضل الأمم وخير الأمم، حيث أكمل الله لها الدين، أكمله فلن ينقصه، ورضيه فلن يسخطه، وأتم به علينا النعمة. أكمل هذا الدين فهو كان في العقيدة وفي العبادات وفي الأموال المعاملات وبالأحوال الشخصية وبالجنايات. أحكامه كاملة منتظم غير متناقضة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا الدين أكمله الله جل وعلا ورضيه لنا، يجب أن نتمسك به وأن نعتقد حقا أن هذا الدين دين كامل، نسخ الله به ما سبقه من الكتب وجعله مهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يحق الحق ويبطل الباطل. أكمل هذا الدين لما سبق الإسلام التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج، حرم المحرمات وحدود الحدود. أنزل الله على نبيه في آخر حياة هذه الآية لأن دين كامل، فلا يعفنس بناقص يحتاج إلى أحد يكمله، والله رضيه فلا يسخطه. وأتم بي عليكم النعمة، فأعظم نعمة تم على الله علينا نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. فمن هداه الله للإسلام ومن عليه به فقد تمت نعمة الله جل وعلا. ويحقق المسلم ذلك إذا حكم وشرع الله في شؤونها كلها وفي سائر معاملها كلها، وأخلوا أحكامه وتشريعاتهم على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، فينال السعادة والهناء. أما إذا أعطوا شرع الله وتساهلوا فيه واعتقدوا نقصانه وعدم مواكبته لشؤون الحياة، فإن هذا هو الزيغ والضياع والهدى. فإن هذا الدين كامل لكل صالح لكل زمان ولكل مكان، لا مشكلة إلا في حلها. وأنزلنا إلى الكتاب تبيان لكل شيء. فهذا دين كامل، فعمل يعتقد كماله وتمامه وأنه يرضاه الله لنا، فلن يسخطه أبدا، وأكمله فلن ينقصه أبدا، وأتم به النعمة ورفع به قدر الأمة. فاليهودي قاتله الله شعر بهذه الآيات العظيمة وبأهميتها وبعظم شأنها، حيث قال: آية في كتابكم لو نزل على معشر لاتخذوا عيدا. لأنها دين كامل، شرائع من قبلنا، كل نبي ينذر قومه خاصة كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي بعد قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فرسالة عامة جمع الثقلين. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. الآية وما وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولما أراد الله لهذه الشر البقاء إلى أن يأذن الله بقيام القيامة، كم أكمل هذا الدين وأتمه ورضي به لنا دينا. فعلينا نشكر الله على هذه النعمة، وأن نعتقد كمال هذه الشر وتماما، وأن من اعتقد أنه قوائم وضعية أو أنظمة بشرية تحل مشاكل العباد فوق هذا الدين أو خلاف هذا الدين، فإنما هو ضلال مبين. وكن بالله هذا دين كامل لا شك فيه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أصدق من الله ومن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحمد لله على الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا. فنسأل ويثبتنا عليه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. نعم أنتقل إلى متصل أو مرسل أحد الإخوة وهو عمر من الخبر، يقول: من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد نعم عظيمة، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يقول: ما المقصود بما يكره من قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال؟ قول صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره قيل وقال وكثرة السؤال. قيل وقال معناه الآراء والأفكار التي لا تعول على كتاب وسنة، وإنما أقوى يردها الناس ويقولونها، وليس عليها مستند من كتاب مستند شرعي من كتاب ولا سنة. وكثرة السؤال، السؤال الذي لم يقع والسؤال الذي لا فائت فيه، فإن لنا بالواقع شأنا. كان يكرهون أن يسألوا عما لم يقع ويقولون نشتغل بالواقع، وإذا جاء الآخر رأينا في رأينا. المهم أن السؤال عما لم يقع لا يصلح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تبدأ لكم عفو الله عنها والله هو الحليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فكثرة السؤال بالمسائل التي لم تقع والتشقق في ذلك والتنطع في غير المطلوب، إن كان شيء واقع فانظر دليله من الكتاب والسنة وإجماع العلماء أو القياس الصحيح. وأما أن نشغل أنفسنا بأشياء ما وقعت نضيع بها أوقاتنا بلا فائدة، هذا أمر غير لائق. ويكلكم إضاعة المال، إن المال عصب الحياة، هو أمان في يد الإنسان ائتمنه الله عليه. قال الله جل وعلا: ولا تتسوا أموالكم التي جعل القيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالمال أمن عندك، إياك وإسراف فيه، فإن الله يقول: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل بسطة كل بسطة كل من محصورا. الآية: فالمال عند أمانة تؤدي حق الله في الواجب من الزكاة المفروضة وصلة الرحم مشروعة وفوجه الخير من غير سرم وتبذير ومن غير إضاعة للمال. فإضاعة المال في حتى في المباحات، إذا أكثرت من فاق بها بشيء خارج عن المعقول وعن حاجة كنت مضيعا أو أنفقتها في مسكن أو في مركوب خارج عن قدرتك وعن إمكانياتك كنت بها مضيعا للأموال. فاتق الله في مالك فإن مات عندك أصلح ينفعك الله به ويغنيك الله به عما سواه. هل يدخل في قيل وقال الشائعة والنميمة والغيبة؟ القيل والقال يشمل الغيبة، النميمة، الشائعة الباطلة، الأراجيف. القيل والقال هو عبارة عن كلام لا فائدة فيه ولا مصدر له، وإنما هو إشغال وقت بآراء وكلام لا خير فيه. أتابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا أبو صديق من مكة المكرمة يقول: هناك كثير من الناس من الرجال ومن النساء يتذمرون من عدم الرضا بما كتب الله لهم، كيف يكون الرضا بالقضاء والقدر؟ الإيمان بقضاء وقدره، بأي العلم بقضاء الله وقدره، يعلم أن أرزاقنا وآجالنا مكتوبة قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. جاء في الحديث: إن أحدهم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم يكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. وجاء: إن العبد يطلب رزقه كما يطلب أجله، فالله جل وعلا قسر أخلاقنا وأخلاقنا وأرزاقنا على مقتضى حكمته وعدله، فما أصابكم من خير فاقبل الخير وارض به واطمئن وإن شاء الله بذلك. وإياك أن تنظر إلى من فضل عليك، يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من تحتكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أحرى ألا تزروا نعم الله عليكم، ارض بقضاء الله وقدره، الله فضل والله فضل بعضكم على بعض الرزق والناس في أرزاقهم وفي عقول وأفكارهم، على كل من يرضى بقضاء الله له ويطمئن بذلك ويعلم أن الله أرحم به من نفسه وأحكم وأعدل وأعلم بحاله، فيسخط ولا يكره بل يرضى ويسلم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. يسأل حفظكم الله أبو مشعل من الرياض، يقول: التوكل على الله عبادة الصادقين وسبيل المخلصين، أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين وأولياءه المؤمنين، قال رب العالمين: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يسأل بارك الله فيكم ويقول: كيف نجمع بين التوكل وفعل الأسباب؟ يا أخي، ليس بين التوكل ولا بين فعل الأسباب اختلاف وتناقض. الله أمر بالتوكل عليه مع فعل الأسباب، فنحن نبحث عن الرزق نطلب الرزق مع التوكل على الله بالحصول عليه. قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم الزارعون؟ الآية. فلا بد من سبب، أفرأيتم ما تحرثون لا بد من سبب، فإن العدد بلا سبب يضيع. السماء كما يقول قال: لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من سبب الرزق. ولهذا في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص وتروح بطانا، فلا بد من حركة. أما أن يقلس وأنت رزق يأتي ويقول أنا متوكل على الله لا يعمل ولا يقلس، ليس هذا صحيح. أنت لو تعشت إلى الماء قمت تطلب الماء، تطلب الطعام، تقضي قضاء حاجتك، هل تقلس متوكل على الله لا أكل حتى يأتي رزقي؟ هذا كله من خطأ والتسبيل الباطل. بل يبدأ للسبب وافعل السبب مع الاعتماد لك على الله، وأن الله على كل شيء قدير ويعطي كل ما يستحق جل وعلا، قسم بين أرزاقهم كما قسم أخلاقهم، والله حكيم عليم. الجنة لا تنال بالعمل الصالح، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأعمال سبب لحصول الجنة. يعمل العامل مع توكل الله وثقته بالله أن يقبل الله عمله وأن يثيبه كما وعده. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أبو محمد من الرياض يقول: امرأة توفي زوجها رحمه الله وعليها أساور ذهب ضيقة لا تستطيع إنزالها إلا بالقص، هل يجوز أن تتركها أو يجب عليها قصها؟ إن أمكن قص هذه الأسورة بلا فساد فهو لا، وإن تعذر إلا بإتلافها فلا حاجة تبقى. أما إن أمكن حلها بطريقة لا تؤثر على السوار ولا على اليد فهذا هو المطلوب أن تأخذ، وإن تعذر إلا بضرر في اليد أو ضياع في السوار فتكفن المرأة ولو كان في هذا الشيء. أتابكم الله، ماذا على المرأة في عدة الوفاة؟ عليها أولا الصبر والرضا عن الله في فقر زوجها، تقول: إن حنا لله وإنا راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم عليها طاعة الله ورسوله بأن تزن الإحداد 14 أيام إلا أن تكون حاملا، فإن عدة تنقضي بوضع حملها. ثانيا أن تجتنب الطيب سواء كان بخورا أو عطورا. ثالثا أن تجتنب المساحيق والحنة والكحل وسائل مساحيق التجميل، وعليها أن تجتنب لباس الذهب وتجتنب لباس الألبسة المعدة للتجمل، وأن تبقى في البيت لا تخرج حتى تنقضي عدتها. هذه السنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا يسأل حفظكم الله عن العمالة ويقول: هل من كلمة من سماحتكم لكل كفيل لحسن المعاملة مع العمال وعدم إيذائهم وصرف حقوقهم أولا بأول وعدم ظلم العمال؟ هنا أمران: الكفيل وعمال ومكفولون. فالكفيل يتقوى الله وإعطاء العمال حقوقهم في أوقاتها. وجاء في الحديث الذي يقول فيه الله الرب جل وعلا: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل منه، ورجل سيء أجراء فاستوفى من أجرهم ولم يحقهم. هؤلاء خاصم الله يوم القيامة، والله خصم يوم القيامة. وجاء في فضل من أعطى العمال حقهم حديث الثلاثة الذين انطبق من الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقال قائلهم: اللهم اكل أجراء أعطيت أجرتهم إلا واحدة، ترك الذي عليه وذهب فدمرته له، فلما جاء قال: أين حقي؟ قلت: هذا حقك، ما ترى من إبل وبقل وغنم وحرث ورقيق كله لك. قال: أستهزئ؟ قلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله ولم يشع منه. اللهم إن كنت فعلت ذا ابتغى وجهك فافرج عنا، فانفرج الصخر شيئا من شيئا. الحديث إذن فيعطى الناس حقوقهم سبب الكروبات وكف الشعور وسلامة الأموال. أما إهانة العمال وإعطاء حقوقهم فربما سلط على حالكم في بيت متجرك أو مرض في نفسك أو في أولادك عقوبة من الله عليك. ولكن على العمال أيضا في مقابل تقوى الله وأداء العمل والجد والإخلاص فيه، وإذا كان بين العامل والكفل والكفيل عقد فينبغي أن تطبق بنود العقد كاملة. بعض الكفلاء يستغل وجود العامل بعد الأشهر ويقول يرغمه على أن يتنازل عن بعض الأجرة أو عن بعض الشروط، وهذا خطأ، لأن الشروط معاقد الحقوق. فلا بد أن تطبق النظام على الكفيل والعمال جميعا. نعم، بارك الله فيكم. يبدو أن هذا السؤال الأخير في هذه الحلقة، حيث يسأل السائل يقول: ما هي صلاة الاستخارة، وهل ينتظر من صلى الاستخارة أن يرى رؤيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستخارة فقال: إذا هم أحد الأمر فليصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت، تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ليس باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري عاجل وآجله، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان شرا لي في أمر ديني ودنياي وقال عاقب أمري عاجل وآجله فاصرفني عنه واصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. كانوا في الجارية يستغلون بالأزلام فيضع الأزلام في أيديهم، فإذا اقترعوا بالأزلام فإذا ظهر ما على انطلق انطلقوا، وإذا جاء ما يدل على البقاء بقوا. فجاء الإسلام لتقطع على كله وتنهى عن الاستغلال بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام، ذلك فسق الآية. فجاء الاستخارة استخير الله جل وعلا وتفوض أمر إليه، ثم إذا استخدت الله فاقدم، وإما امضي وإلا امتنع. لكن أنت ترى رؤيا؟ لا، ما في رؤيا. هنا من تفويض أمر الله في الإقدام أو الامتناع، فما دلك الله على من إمضاء الأمر فأمضي فأمضي فيه، وإن خلف حصل خلاف ما تريد فاعلم أن الله حكيم عليم بذلك، وإن حصل فاشكر الله على النعمة.